بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك نتعرف على عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا للحاجة الماسة للعقيدة في هذه المرحلة الحرجة في عمر الصراع بين الحق والباطل. ما زلنا نتجول مع هذه الأسئلة من المختصر، والليلة نبدأ بهذا العنوان الذي عنونا له في المختصر المجيء والإتيان، أي سيتحدث عن صفتي المجيء والإتيان والنزول أيضا. يقول عليه رحمة الله في السؤال على هذا العنوان: ما الذي تفهمه من معنى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وكذلك من قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وكذا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يعني سرد الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام في معرض إثبات هذه الصفات الخبرية أو الفعلية أو الذاتية الخبرية. يقول في هذه الآيات: إثبات الإتيان والمجيء والنزول على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذه من الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، فينزل يوم القيامة سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وغير ذلك على ما وردت به النصوص، وكما يشاء جل وعلا، وأفعاله سبحانه قائمة به فيجب إثباتها له على الوجه اللائق بجلاله. نعم، يقول: أفعاله سبحانه قائمة به فيجب إثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وفي الآيات دليل على صفة العلو، لأنها يعني كدليل مفهوم من صفة النزول تدل على العلو. نعم، وفي الآيات دليل على صفة العلو والمجيء والإتيان والنزول بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المتبادر من النصوص. يعني نضيف معنى مهم جدا على القاعدة، يعني نقول يعني كما ورد في ظاهر النص نحن نثبتها كما هو منهج أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يعني إذن إمراري على القاعدة يريحك كثيرا في فهم هذا النص. يقول: وأما الدلالة على النزول من الآية الأخيرة التي هي في قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يقول: هو أن تشقق السماء بالغمام إذانا بنزول الله، لأن التشقق مقدمة النزول ومقدمة الشيء منه، يعني بمعنى إذانا بنزوله، يعني يوم تشقق يعني السماء بالغمام فهذا كإذان على قرب نزوله سبحانه وتعالى. عنوان الرد على المبتدعة المؤولين للمجيء والإتيان بمجيء الأمر، ومن يقول بمجيء الملك، ومن يقول بمجيء الرحمة إلى آخره. فيقول: بما يرد على المبتدعة القائلين أن المراد بمجيء الله مجيء أمره، والإتيان إتيان أمره، والنزول نزول أمره سبحانه وتعالى. ويعني في البداية قبل أن ننتقل لكيفية الرد على هؤلاء المؤولات، ينبغي أن تثبت عندك وترسخ هذه المعاني، هذه الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، ثابتة بالنص، بالدليل السمعي، بالقرآن وبالسنة، وبإجماع أهل السنة والجماعة أنهم يثبتونها كما جاءت، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من سائر خلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به من سائر خلق، ووردت يعني صريح العبارة والبيان ما لا نحتاج إلى إخراجها عن حقيقتها بحال من الأحوال. فهو يرد على الفرق المبتدعة في الصفات هذه الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، لأن كثير من الفرق المخالفة منهم مثلا يعني من مثل، ومنهم من نفى، ومنهم من عطل، ومنهم من أول، وحال هذا إلى المجاز إلى آخره. فيقول: كيف ترد على هؤلاء يعني؟ فيقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك وكذا، هل ينظرون أن يأتيهم الله الآية ونظائره. نعم، قيل هو، هذا كلام ابن القيم، قيل يعني على لسان أولئك، قيل هو من مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. يعني هم أولوا هذا بالمجاز، وهو يقول هذا باطل من وجوه. قبل أن نقرأ كلام ابن القيم، يعني نقول من المشهور عند أهل اللغة، وهذا كلام يعني محفوظ ومعلوم للجميع، أنه لا يصار إلى المجاز، لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، لأنها الأصل، لأن الأصل في اللغة العربية أنها واضحة وجلية مفهومة ومعلومة، لا يصار إلى المجاز إلا عند استحالة الحمل على حقيقة الكلام. كما يقولون أيضا، وهذا عند السلف مشهور، إن الشيء يثبت على حقيقته ولا يعني يخرج إلى المجاز إلا بحجة. وكذلك يقولون: والقرآن على ظاهره ولا يزول يعني عن ظاهره أيضا إلا بحجة، يعني كلام القرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره لا يخرج إلى المجاز إلا بحجة، أو حينما نعجز عن حمله على حقيقة اللفظ الذي جاء في السياق. نرجع إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: هذا باطل من وجوه. باطل من وجوه: أحدها أنه إظهار ما يدل عليه اللفظ بمطابقة، أنه إظهار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، وادعاء حذف ما لا دليل عليه، يعني هذا تدخل في النص بدون دليل كما قلنا، ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله. فهذا مردود، لأنهم ليس عندهم دليل ليخرجوه عن نصه. الثاني يقول: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. يعني لماذا أنتم تلجون الإضمار والحذف والمجاز طالما السياق واضح وجلي ويؤدي يعني المعنى المراد لصاحبه؟ نعم. ثالثا أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلم بلا علم، إخبارا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته، وذلك كذب عليه. يعني عشان تخرج اللفظ هذا عن ظاهره عن حقيقته من غير يعني تعيين لمحذوف مثلا، فهذا افتراء على الله عز وجل وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا دليل عندكم على هذا بالمرة. نعم. رابعا يقول في السياق ما يبطل هذا التقدير الذي تزعمون أنه نزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة، ما يبطل هذا التقدير هو قوله وجاء ربك والملك فعطف. شوف يقول فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، فمجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق سبحانه وتعالى بين أتيان الملائكة وأتيان الرب وأتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله إلى آخره، وذكر وجوها أخرى يطول ذكرها. ثم استطرد يعني في بيان هذه الوجوه الأخرى لتدعيم هذا الكلام، قال وأما قول من قال يأتي أمره وينزل رحمته، فإن أراد أنه سبحانه إذا أتى حلت رحمته وأمره فهذا حق. يعني ابن القيم هنا يقول بداية نفسر في من قال بهذا الكلام، إن كان يقصد أنه حال نزول الرب سبحانه وتعالى بذاته على نحو يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير ما نعمل العقول، تقصدون به أنه حال نزوله تنزل مثلا رحمته أو أمره، فهذا يقبل، هذا حق لا نشك فيه. نعم. ثم يقول وأما قول من قال يأتي أمره وينزل رحمته، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره فهذا حق، وإن أراد أن النزول والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل. يعني إن كانوا يقصدون نزول الأمر بس أو نزول الرحمة بس فهذا باطل من وجوه عديدة قد تقدمت، ونزيدها وجوها أخر منها، يعني من جملة هذه الوجوه التي ترد بها عليهم أن يقال أتريدون رحمته وأمره يعني صفته القائمة بذاته أم مخلوقا منفصلا سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا، وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعا وهو تكذيب صريح للخبر، لأنه يقول ينزل إلى آخره، فإنه يصح معه أن يقال لا ينزل إلى سماء الدنيا ولا يأتي لفصل القضاء، وإنما الذي ينزل ويأتي غيره، ومنها كيف يصح أن يقول ذلك، يعني من الوجوه الأخرى أن يقول ذلك المخلوق الذي هو الأمر أو الرحمة أو الملك لا أسأل عن عبادي غيري. هذه رواية من جملة الروايات التي وردت لا أسأل عن عبادي غيري عند الفصل والقضاء، فهل يقول الأمر ذلك أو هل يقول الملك ذلك لا أسأل عن عبادي غيري، أو تقول رحمة لا أسأل عن عبادي غيري؟ هذا كلام مرفوض. ويقول من يستغفرني فأغفر له، يقصد في حديث النزول إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل يقول من يستغفرني فأغفر له، هل الأمر يقول ذلك؟ هل الرحمة تقول ذلك؟ هل الملك يقول ذلك؟ لا يملك ذلك قطعا. يقول ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه، وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحا، ومنها أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت، ينزل أمره ورحمته فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين، من مختصر الصواعق لابن القيم. شاهد أنه يقول حتى لو يعني سلمنا جدلا أن نزول الأمر أو نزول الرحمة، حديث النزول قال إذا كان ثلث الليل الآخر، وكأنه يقول وكأنكم تحصرون أن الأمر لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر، هذا ما لا دليل عليه، وأن الرحمة لا تكون إلا في ثلث الليل آخر، وهذا ما رحمة عليه. إذن هذا من أوجه الرد على هؤلاء. إذن خلاصة القول يا أخواني، نحن نثبت صفة المجيء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى لكونه أثبتها لنفسه في كتابه، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها له في الحديث الصحيحة، من غير أن نعمل عقولنا ونقول نزولا يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى على القاعدة، لا نحرف ولا نعطل، لا نكيف ولا نمثل، ونقول نزولا لا كنزول المخلوقين، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى على القاعدة. هذه تكون معنا في الحقيقة هي مريحة ويعني موضحة ومجلية لحقيقة الأمر، لكن من أراد أن يعمل عقله ويدخل الاختيارات المعروفة للفرق المخالفة قل بالمجاز أو يعني سائر الأقوال الأخرى، فلا شك أن هذا خروج على النص وإعمال العقل، وهذا ما لا يصح في باب الأسماء والصفات كما هو معلوم. يقول صفة الوجه، صفة الوجه صدر عليها السؤال: ما الذي تفهمه من قوله في إثبات الوجه كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هذه الآيات أيضا يعني عرضها شيخ الإسلام في معرض إثبات صفة الوجه في الرد على الفرق المخالفة التي تنفي أو تعطل أو تؤول أو تشبه، فوضح هذا السؤال على هذه الآيات ثم يجيب. في هذه الآيات إثبات صفة الوجه وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، دل على ثبوتها الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب هي التي سمعناها فقد تقدمت، وأما الأدلة من السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله، وكان يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقول نفات الصفات أن المراد بالوجه الجهة، أو أن المراد بالوجه الثواب، أو المراد بالوجه الذات، قول باطل، والذي عليه الحق أن الوجه صفة غير الذات. وقوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء، المكرم لأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين، وقيل المستحق لأن يجل، والإجلال يتضمن التعظيم والتنزيه، والإكرام أيضا يتضمن الحمد والمحبة. صفة الوجه إخواني يعني كما سمعنا ثابتة بنص القرآن والسنة، أيضا نثبتها لله تبارك وتعالى كما جاءت بها الأدلة السمعية على القاعدة، كما قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء، ونقف عند هذا الحد ولا نعمل العقول في هذا الباب. طبعا لا شك أن الفرق المخالفة ظلت في هذا الباب وتكلمت كما سمعنا بأنهم أولوها بالجهة أو أولوها بالذات أو أولوها بالثواب، إرادة الثواب يعني إرادة الثواب. فنشير إلى بعض المعاني المهمة التي تقوي اعتقادك في هذه الصفة. نقول هي ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة وأجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، كلهم أثبتوا صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ولا يوجد دليل واحد لأهل البدع المحرفين المؤولين لهذه الصفة لا نقلي ولا عقلي، يعني ما عندهم دليل أبدا لا نقلي ولا حتى دليل عقلي يقبل على هذا التأويل الفاسد. نقول وكما هو معلوم أن أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على أن المؤمنين، هذا من جملة الأدلة التي يعني تقوي إيمانك بإثبات صفة الوجه، متفقون أي إجماع على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة، فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة. يعني بمعنى إيش؟ هذه من الأدلة التي تقوي اعتقادك. نحن قلنا أهل السنة يتفقون على لذة النظر لوجهه سبحانه وتعالى، وهي من النعيم العظيم الذي هو أعظم من الجنة، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة لذة النظر لوجهه سبحانه وتعالى. فهذا عند الإجماع عليه. فلما ننكر صفة الوجه يبين كيف تكون عقيدتك أنت في هذه الجائزة التي ستعطى بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة. يعني إذن هذا مما يقوي مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة. نعم. أيضا حمل الوجه على الثواب باطل، إذ الثواب مخلوق. يعني لما يقولوا إيه ويبقى وجه ربك، يقصدون ثواب ربك مثلا، ماشي؟ فهذا باطل، لأن الثواب إيش؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ الجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ والجنة ثواب ولا مش ثواب؟ ثواب. إذن الثواب مخلوق، فكيف يعني يقولون أن الوجه معناه الثواب والثواب مخلوق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأل بوجه الله صفة من صفاته ودعا بوجه الله، فهل يليق أن يعني يسأل مخلوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى أدلة أهل السنة في بيان هذه المسألة المهمة جدا. يقولون اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إمام الموحدين لا يستعيذ بمخلوق أبدا، واسمع إليه في الحديث ماذا يقول: أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعند البخاري اسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. هل يليق أن يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام؟ ولا هل يفهم أنه يعني يستعيذ مثلا بشيء مخلوق؟ يعني هذا كلام في الحقيقة بعيد جدا. نعم. أيضا من جملة الأدلة، وكان من طريقة دعائه وسؤاله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم. دليل على أن هذا فعلا يعني يقصد به الصفة لا يقصد به المخلوق. وكان يقول لأصحابه: من تعاذى بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وكان يحثهم على تخصيص السؤال بوجهه في طلب الجنة. لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني ويقر السؤال بوجه الله، لكن يعني يرجح أن تسأل به الجنة أو الفردوس الأعلى. نعم. وهذا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يسألون بوجه الله وهم لا يعني يسألون مخلوق أبدا. أيضا في قرن في الاستعاذة بينهما، فبات أن الذات غير الوجه وأن الوجه ليس مخلوقا. يعني في في في الحديث كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ مخلوق، ولكن هنا يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يعني هنا يقولون استعاذ بذات الله عز وجل واستعاذ بوجهه سبحانه وتعالى، أي بصفة من صفاته. أيضا يقولون مجرد القول في الوجه بالمجاز طريقا للقول به في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه، وإلا فما الذي يمنع؟ والحمل على الحقيقة أسلم وأحكم وأحوط لكونه هو الظاهر من كلام العرب، وقد يعني أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي أن نسمع وأن نسلم وأن لا نعمل عقولنا في هذا أبدا. نعم. يعني ابن القيم له في السواعق أيضا إشارة طيبة في هذا المجال، يقول أن مدعي المجاز في معرض رده على أمثال هؤلاء يلزمه أمور حتى يصار إلى المجاز عندها، يعني إن قلنا به يلزمه عدة أمور. منها يقول أن الاتفاق مشهور على أن مدعي المجاز يلزمه عدة أمور، منها إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة، لازم يأتي بدليل يصرف اللفظ عن حقيقته، أن يكون اللفظ محتمل لما ذكره من المجاز، يعني بأصل اللغة، يعني يكون له أصل في اللغة وفي هذا السياق المعين الوارد. بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه أنه المراد من اللفظ، وهذه جميعها غير متوفرة في هذا الباب في تأويل هذه الصفات الخبرية الثابتة عن رب العزة تبارك وتعالى. نعم. السؤال التالي عنوان له المضاف إلى الله، ما هي أنواع المضاف إلى الله تعالى؟ يقول: المضاف إلى الله عز وجل نوعان. الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله وروح الله ورسوله، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف. ويقال أيضا إضافة المملوك إلى مالكه، نعم، وهي من جملة المخلوقات لله عز وجل. النوع الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره وإرادته وكلامه ويده ووجهه، فهذه إذا وردت مضافة إليه سبحانه فهي إضافة صفة إلى موصوف، إلى موصوف بها. وكذلك ما أخبر أنه منه، فإن كان أعيانا كروح منه قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه منه خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. وإن كان ذلك أوصافا كقوله: تنزيل الكتاب من الله، دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. ولهذا لما اهتدى السلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم. نعم، يعني هو هنا يفرق في المضاف الله عز وجل، فيبينه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول يعني أعيان قائمة بنفسها أضيفت إضافة التشريف كبيت الله كناقة الله إلى كعبد الله إلى آخره، فهذه كإضافة الملوك إلى مالكه وكتشريف لأصحابها وتقتضي الاختصاص، وهي من جملة المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى. النوع الثاني الذي أشار إليه هنا: الصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره وإرادته وكلامه ويده ووجهه، فهذه وردت مضافة إليه، فإضافة صفة إلى موصوف بها، يعني كأنه يقول أنها من صفاته سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه. نعم. أشار إلى صفة اليدين، طبعا في حديثنا عن القواعد، قواعد الأسماء والصفات، تكلمنا كمثال تطبيقي عن صفة اليدين، وبينا عقيدة السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى وكيف نرد على الفرق المخالفة. لكن يعني احتراما للكتاب نذكر كلام المصنف يعني سريعا كما هو، ويعني البحث أظنه كان وافي وكافي وأخذ وقت طويل فليراجع، لكن نقرأ يعني مختصر الشيخ في هذا الباب في هذه الصفة. يقول: بين ما تفهمه من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والسماوات مطويات بيمين، أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني أنعاما. في هذه الآيات إثبات صفة اليدين وهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فيجب إثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. في محاجة آدم لموسى قال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده. الحديث، يعني هذه أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى أيضا على القاعدة كما ذكرنا ذلك بالتفصيل. يقول: الرد على مؤول اليدين بالنعمة أو القدرة، ويذكر بعض الطرق التي ذكرنا طرفا منها ولعلنا نجد فيها زيادة إن شاء الله. يقول: بما يرد على من أول اليد بالنعمة أو بالقدرة أو نحو ذلك، يرد عليه بما ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة من الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية ومن نحى نحوهم، فنذكر بعضها. يقول أولا أن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني حقيقة اليدين، فدعوى المجاز مخالف للأصل. اللي عايز يطلع الكلام عن ظاهره عن حقيقته لابد أن يأتي بدليل، ليس عنده دليل كما قلنا. نعم. الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. نعم. الثالث أن إطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز، لأنها ذكرت في أكثر من موطن في أكثر من سياق، تارة مفردة وتارة بصيغة المثنى وتارة بصيغة الجمع، ولكل وجه في اللغة كما هو معلوم. ألا ترى في قوله خلقت بيدي وقوله يداه مبسوطتان وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين، يعني لأنه هنا في ألفاظ ذكرت صفة اليمين لله عز وجل، ونحن لو تذكرون ذكرنا أكثر من رواية في حديث البخاري كلتا يدي ربي يمين، وقوله في الحديث الصحيح نعم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة، وقوله يقبض الله السماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، فهنا هز وقبض وذكر يدين. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم يعني جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها، يعني صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا يقبض ويبسط يعني تحقيقا للصفة أن في قبض وفي بسط، لكن لا يقصد به التشبيه. الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، كقولك له عندي يد يجزيه الله بها ولو عندي أيادي، وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. هذا كلام ابن القيم. الخامس أنه ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية كقوله إن القوة لله جميعا وكقوله وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قد يجمع النعم كقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله، يعني لما خلقت بيدي نقول أن اليدين القدرتين مثلا أو النعمتين، هل يصح أن نقول لما خلقت بنعمتي لما خلقت بقدرتي؟ كلام طبعا سقيم جدا. السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، لأن آدم يعني أكرم وخص بهذه الخاصية أن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، فإنه جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، هذا على الجملة. فأي مزية لآدم على إبليس في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذن هذه مزية لآدم أنه ميز عن إبليس أنه خلق بيدي الرحمن سبحانه وتعالى. سابعا أن هذا التركيب المذكور في قوله خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عد الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت بالقلم، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه. وقال بعدما ذكر 20 وجها يعني كلام المصنف هذا ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، يعني ابن القيم يقول إن لفظ اليد ورد في يعني في الدليل سواء في القرآن والسنة وكلام الصحابة أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك القبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه وقيام رسول الله يوم القيامة عن يمينه وتخير آدم بين ما في يديه فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة بيمينه يربها لصاحبها وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده إلى آخر هذه النصوص. في الحقيقة النصوص قوية جدا وكثيرة جدا تثبت يعني ما ذهب إليه السنة والجماعة من إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على يعني القاعدة، نثبت ما أثبته تبارك وتعالى نفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ورد في الدليل السمعي من غير أن نعمل العقول، من غير أن نحرف أو نعطل أو نكيف أو نمثل، ونقول كما أننا نثبت له ذاتا ليست كذوات المخلوقين نثبت له أيضا صفات ليست كصفات المخلوقين، نثبت له صفة اليدين وإن كانت توافقا لفظيا أن للمخلوق مثلا يد وحتى لبعض المخلوقات الأخرى آيادي، لكننا نقول أننا نفرق حتى وإن كان توافقا لفظيا نقول كما نزهناه في ذاته ننزهه أيضا في صفاته ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة العينين، بين ما تفهمه من معنى هذه الآيات التي تلي: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا تجري بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا ولتصنع على عيني. يقول في هذه الآيات الكريمات إثبات العينين لله وهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، فيجب إثباتهما لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق والصواب. أما الكتاب فتقدم الآيات التي سمعنا،